أما سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب البعدية وسنة العشاء البعدية ما كان يصلين في السفر إطلاقا. طب والألقى أن هذا الكلام من نقل هذا الكلام؟ هو أنت ما في غيرك أظن الشيخ آدم مثلا أو ونوح عليهم السلام أو الشيخ إبراهيم مثلا ما عاد يأخذ المسجد ما عاد بيّن خطأ يا أخي ماشي. علماء المسلمين قاطبة متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسافرا صلى قصرا أولا، ثم هم متفقون على أنه كان لا يصلي الرواتب المعروفة في حالة الإقامة هذا ثانيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإنما يستثنون من هذه القاعدة العامة سنة الفجر وسنة الوتر حيث كان لا يدعهما حضر ولا سفر. ولذلك يقول أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع. وعلى ذلك فنعود إلى أصل سؤالك، ما هو سؤالك؟ لأنه رحمه الله يعني صار بعيد العهد به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ما شاء الله أي بنتك ابنك ما شاء الله ما شاء الله. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين اللامة. ما شاء الله شو اسمه؟ حسن. إذن أنت أبو حسن ما شاء الله ما شاء الله ذرية بعض ومن بعض. جاز وغوشي للحوم ما بطلوا لهم برا بلاتهم يجوزون لبعض. شو صار بسؤالك؟ نعم انت خلص اكيد يعني اخذت الجواب تقصد؟ نعم اخذت الجواب طبعا. انا حكيت لكن انا ما فهمت شو كان جوالك من كثر ما صار في رواتب ونوافل إلى آخره. أنا هو الشيء علق الحديث اللي هو كان الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر يحافظ على رواتب. فهو كيف إن إحنا بالله في السفر ولا في شيء وإحنا كيف إن إحنا لا نصليها؟ فقال إنه واحد أخطأ عليه أن قرأتها في للشوكان للأوطار. شوف لا أنت جبت عبارة ما قلتها من أول. ليش؟ أنت هذيك ساعة قلت ليش نحكي كيف نحن لا أما بنصلي الرواتب؟ لا ما في بعض الناس قال انه هو ما بيصلي فاجا قال انه قرأتها في النيل الاوطار للشوكاني. مين بعض الناس قالوا عن مين؟ لا عامة الناس يعني الموجودين بالمسجد يعني. فقال اسألوا الشيخ واحنا انا بقول لكم ان هي السنن محافظ كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها في اثناء الصلاة. لا غلط لكن غلط مقابل غلط انه المقيم ما يحافظ على الرواتب. غلط ماشي؟ نعم. ولا أنا شايفك مو كثير يعني. شو العبارة شايفها أيوه؟ المقيم؟ ها؟ المقيم؟ المقيم. أيوه. خطأ إنه ما يحافظ على الرواتب. أيوه. كقوله إنه رسول كان في السفر يحافظ على الرواتب. هذا خطأ وهذا خطأ. أيوه. إحنا نقول كما قيل يا سيدي. معليش إحنا ما عم نلومك، عم نصحي خطأ. والجزاء الإحسان إلا الإحسان. شوف الشباب هون الشيخ. المهم في موضوع المحافظة على الرواتب دين الله عز وجل وسط بين الغالي والمجافي كما قال تعالى وكان بين ذلك قواما.